بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ونحوها مما له رائحة كريهة فإنه تسقط عنه الجمعة والجماعة، ولا يعد هذا الإسقاط رخصة لهم بل عقوبة لحرمانهم فضل الجمعة والجماعة. يقول الخطابي رحمه الله: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة، وإنما هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة. ويدل على إسقاط الجمعة والجماعة عنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، رواه البخاري. وفي حديث: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، رواه مسلم. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يأتين المساجد، رواه مسلم. وغيرها من الأحاديث الدالة على كونها من مسقطات الجمعة والجماعة، لما فيها من إيذاء للمصلين ولملائكة الرحمن وإذهاب للخشوع. وقد وردت بعض الآثار تقيد الثوم والبصل بالني الذي لم يطبخ أو لم يبلغ حد النضج، كما في حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة، يريد الثوم، فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه، فالمطبوخ الذي أميت طبخا وذهبت علة النهي عن حضور المسجد لآكله لا بأس به، أما إن بقي له ريح يؤذي وإن قل كان عذرا. وقد وقع خلاف بين أهل العلم في حكم حضور من أكل ما له رائحة كريهة للمسجد وإخراجه منه، والأظهر أنه يحرم حضوره ويجب إخراجه من المسجد لورود النهي، كما في قوله عليه السلام: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن المساجد. قال النووي: هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، أخرجه مسلم. قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على منع من أكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خاليا، لأنه محل الملائكة، ولأن الأصل في النهي أنه يحمل على التحريم ما لم تصفه قرائن إلى الكراهة. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، رواه مسلم. وهذا من باب إزالة المنكر باليد لمن أمكنه ذلك، ولقوله عليه السلام: لا يقرب مسجدنا. قال ابن عبد البر في هذا الحديث من الفقه أن آكل الثوم يبعد من المسجد ويخرج عنه. أيها المستمعون، إن الكراهة لا تقصر على المساجد فقط، بل وتشمل حضور الجماعة ولو لم تكن بمسجد، كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة ومجامع الذكر والعلم، بل وألحق بعض العلماء الأسواق لأن العلة تأذي بني آدم. وقصر ابن حزم رحمه الله النهي على المساجد دون غيرها لأن النص لم يأتي إلا فيها، والأولى أن يقال بأن النهي في المساجد أشد من غيرها، وذلك لتأذي الملائكة وإيذاء المصلين في عبادتهم وإشغالهم عن الخشوع في صلاتهم، والله تعالى أعلم. ثم إنه إذا علم أن علة إسقاط الجمعة والجماعة لمن أكل ثوما أو بصلا أو نحوهما، وهي الأذى اللاحق بغيرهم بالرائحة الكريهة، فإن هذه العلة لا تقتصر على الأكل فحسب، بل تتعدى إلى كل ما يؤذي الآخرين برائحته، كمن به بخر أو جرح منتن، ومن أصيب بداء الجذام ونحوهم ممن ابتلوا بروائح كريهة. فلا يقتصر السقوط على هؤلاء، بل يتجاوزهم إلى أصحاب المهن ذات الرائحة الكريهة كالجزار والزيات ونحوهما، بشرط عدم قدرتهم على إزالة الرائحة والتنظف قبل إقامة الصلاة. وذكر صاحب مواهب الجليل رحمه الله أن سقوط الجمعة والجماعة عن أصحاب المهن ذات الروائح الكريهة مقصور بألا يجدوا موضعا يتميزون فيه، أما لو وجدوه بحيث لا يلحق ضررهم بالناس وجبت عليهم الجماعة لإمكان الجمع بين حق الله وحق الناس. وقال ابن عبد البر في التمهيد: إنه إذا كانت العلة في إخراج آكل الثوم من المسجد الأذى بالرائحة، فيقاس عليه أن كل من يتأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون سليط اللسان سفيها مستطيلا على الآخرين، فإذا أرادوا إخراجه عن المسجد وإبعاده عنهم كان ذلك لهم ما كانت العلة موجودة فيه، وهي الإيذاء حتى تزول، فإذا زالت بالعافية من مرضه أو بتوبته أو بأي وجه كان كان له مراجعة المسجد. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: ويتجه هذا في زماننا، ففي بعض المساجد من يتسلط أحد جماعتها على المصلين، وخصوصا إمام المسجد أو مؤذنه، حتى حولوا المساجد أماكن لرفع الأصوات وإظهار الكلام بشتى العبارات التي تصان عنها مجالس الكرام فضلا عن بيوت الرحمن. قال ابن عبد البر: وقد شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلي أفتى في رجل تشكاه جيرانه وأثبتوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده، فأفتى بإخراجه عن المسجد وإبعاده عنهم وألا يشهد معهم الصلاة، واستدل بحديث الثوم وقال إنه أشد منه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.